عدم وجود مقاومة ما هي بواقف لي، لكن راجع الشرح. ثانيا الفرق الثالث دخوله على الخبر بخلاف النسخ، دخول أي التخصيص على الخبر، يعني أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يمكن أن يكون في الأخبار، ولهذا من القواعد أن الأخبار لا تنسخ، لأننا لو أجزنا نسخ الخبر لكان يعني تكذيب أحد الخبرين بالآخر، لأن نسخ الحكم كله، فلا يمكن أن يأتي بالشرع هذا خبر عن السماوات مثلا أو الأرض أو خلق السماوات والأرض ثم يأتي خبر بنفي ذلك، لا يمكن. العلة لأنه يستلزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر. أنا لو حدثتك وقلت قام زيد ثم قلت ما قام زيد، أثبتت حكم القيام أول ثم نفيته ثاني، هذا يقتضي أن الثاني كذب أو الأول كذب، والكذب في أخبار الله ورسوله ممتنع. نعم لو كان الخبر بمعنى الأمر يمكن نسخه. نعم إيش؟ يحصل بين قضايا العيان وبين ما يعمد. اي نعم، الفرق ان قضايا العيان تكون فتوى خاصه لشخص معين، واما العام فهو لفظ عام. مثلا كون الرسول عليه الصلاه والسلام ياذن لسعد بن عباده ان يجعل مخرافه وصدقه لامه، هذا قد قضيه عين، وكذلك إقراره الرجل الذي يختم بقول هو الله أحد، هذه قضية عين، وأما الأحكام فهي عامة. نعم. بالنسبة لأحاديث التعارض شيخ الإسلام يقول ركعتين واجبة، ركعتين دخول المسجد. ما قالها ما قالها؟ أنا قرأتها. أجهول أنا. إيش به؟ أنا قرأتها في عندي. ما يخالف. جيبها أنا. طيب والشوكان ايضا يقول بذلك. نعم. الان في بعض الاخوه عندنا عندهم درس في المسجد ويفطرون يوم الخميس في المسجد. فدخل احد الاخوه وقالوا له افضل، قال بصلي ركعتين. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بحضره الطعام. فالان ايش المسجد؟ اولا كونهم يعتادون الافطار في المسجد فيه نظر. لا أنت تقول إفطار. هم يكونوا صائمين الخميس. ها إفطار من الصيام. لا أنا أظن يجي إفطار الصباح يعني. لا بأس. لا يصلي. لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ طعام ممن تتوق نفسه إليه. ما تدري. ما تدري. ما تدري. الناس يختلفون. نعم ياكل قبل. نعم لا صار في المسجد. نعم لا هذا تخصيص وليس نسخ. اي نعم، لان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين، يشمل الوارث وغير الوارث. ثم قال لا وصيه للوارث، هذا خصص فيكون تخصيصا وليس نسخا، ولهذا كان القول الراجح ان الايه كتب عليكم محكمه وليست منسوخه. نعم. إذا دخل المسجد عنده صلي أولا ينقذ حتى يصلي. أنا لا أرى في الحديث استثناء، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا أرى فيها أنه قال إلا إذا كانت الشمس قريبا غروبها. على كل حال هذا الحديث. نعم. نعم. هنا. يعني معناها إذا تعارض عامان وأمكن الجمع بينهما لتقييم الأخص، وبمعنى أن نأخذ بعموم أحدهما ونجعل الآخر خاصة، فهو أولى لأجل إعمال الدليلين. احتوي المحتمل، يعني معناها أن المحتمل العموم نؤوله ونقول هذا عام إلا في كذا،

فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. نعم نعم. مخصص ما يجب فيها الأخرية. لا خلاص هذا مخصص بالنص. ها؟ النص أن الرسول ذكر أن الفرض صيام رمضان وكذلك في القرآن، هذه واحدة. الثانية حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصام من أول الشهر أو وسط أو آخر. نعم. ايش يمكن التمثيل بجسم الاجماع؟ نعم. حديث بئر المضاعف. ايش حديث بئر المضاعف؟ نعم. على الاجماع على ان غير نجاسه. في نص لكنه ضعيف. في نص حديث ابي امامه الباهلي: الماء طهور الا ان يتغير طعمه او لونه وريح بنجاسه تحدث فيه، لكنه ضعيف. وحديث بئر المضاعف بعد كما تعرف في الكلام. نعم. حد شرب الخمر. نعم. فرد في كتاب يقول يعني إذا شرب أول مرة يقوم عليه حد، وثاني يقوم عليه حد، وثالث يقوم عليه حد. وهذه يقول يعني إذا على في الرابع يكتب. فرأت يعني في هذا الكتاب قالوا أن الإجماع على عدم قتله إذا على في الرابع. نعم. الناقل للإجماع جاهل بالإجماع. تعرف؟ أقول الناقل للإجماع جاهل بالإجماع. كيف يقول هذا؟ هذا اللي كان. أقول لا يجري ما هو الإجماع. هذا الناقل للإجماع. وكيف ينقل الإجماع؟ والظهري يرون الوجوب. كيف ينقل الإجماع وشخصان يرى الوجوب إذا لم ينتهي الناس بدون القتل؟ فهمت؟ وأنا أحذرك من نقل الإجماع. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، أظن الصواعق المرسلة، أكثر من 20 مثالا ينقل فيها الإجماع والخلاف موجود مشهور. فهمت؟ احذر من هذا. وانا قرات قال قائل: اجمعوا على رد شهاده العبد. وقال الثاني: اجمعوا على قبول شهاده العبد. شوف شلون تناقض. فالاجماع صعب. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله: من ادعى الاجماع فهو كاذب، وما فيه لعله مختلف. نعم. ايش النص ينزل بنص بعض الحكم؟ لا، اذا جاء ببعض الحكم فهو تخصيص. نعم. اي احسنت. العام لازم تعرف الفرق بين العام والخاص قبل. العام هو المتناول لجميع أفراده على وجه الشمول، والمطلق هو المتناول لجميع أفراده على وجه البدل. العام يجوز التخصيص بإلا واحدة أو خواته، والمطلق لا. فهمت الفرق اثنين؟ أفهمتهما؟ أجل. طيب، العام متناول جميع أفراده على وجه الشمول، فهمت؟ إذا قلت لا تكرم طالبا، لا تكرم طالبا، هذا يعم الجميع على وجه الشمول ولا على وجه البدل؟ الشمول. إذا قلت أكرم طالبا، إيش هذا؟ مطلق ولا عام؟ هاجي برجل